قال لا خوف عليهم. نعم. ما قال لا يخافون. صحيح. كما قال ولهم يحزنون، وذلك لأنهم يخافون ذلك اليوم ولا يخافون. هم فعلا يخافون. يخافون يوما تتقلب هؤلاء المؤمنين. صحيح. يخافون يوما تتقلب فيه قلوب الأبصار. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. الله. ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذا خوف، الخوف مدح هذا. أيوة. فلما كان الخوف حقيقة عبر عنه ما يقول لا يخافون، ما يخافون ذلك اليوم. ولو قال لا يخافون هم يعني أثبت أنهم يخافون أيضا. لا لا يخافون. وقال لا خوف عليهم. هذا أمر آخر. تقول لي ما الفرق بينهم؟ طب ما الفرق في التركيب؟ لا خوف عليهم ما معناه؟ ولا يخافون ما معناه؟ إذن هو الآن هم يخافون. سليم. الواقع. الواقع يخافون. نعم. مو لا مو هذا. سليم. يخافون. نعم. وخوفهم من اليوم الآخر مدح لهم هذا. يخافون يومين هذا مدح. هذا مدح. الخوف من اليوم الآخر. حتى يعملوا حسابه في الدنيا. يخافون يوما كان شره مستطيرا. نعم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها. حتى يؤمن الله من يؤمن. الله. كله يخاف، كل صدق يخاف. تبقى ما معنى لا خوف عليهم؟ فرق. لا خوف عليهم يعني لا يخشى عليهم خطر. ليس عليهم خطر. لا خوف عليك، ليس عليك خطر. لا خوف، لا خوف عليك. لا أو لا خوف عليه، يعني ليس عليه خطر. نعم. أما بنفس حرف الجر عليهم. إيه طبعا. لا لا. نعم. لا خوف عليك. يعني ليس هنالك خطر. نعم. لا خوف عليك من هذا. نعم. يعني ليس عليك خطر. سليم. أما هم فقد يكونون خائفين أو غير خائفين. يعني قد يكون الإنسان غير خائف وهنالك خوف عليه ولا يقدره. محتمل أن الإنسان غير خائف لكن لأنه لا يقدر الخطر، لكن هناك خوف عليه. يعني على سبيل المثال لا يعلمه. نعم. يعني الطفل مثلا لا يخاف الحية ولا العقرب ولا النار. صحيح. لكن نخاف عليه منه. بقى نخاف عليه. صحيح. ولا يخاف، لا يقدر العواقب، لا يعلم العواقب. لا يقدرها. صح. لكن نخاف عليه. لكن نخاف عليه. صح. أو قد يعني هو يخاف من شيء هو غير مخوف لا يجهل. يعني طفل يرى لعبة مخيفة يخاف منها، ليس عليه خوف. نعم. منها. إذن يعني قد يكون الشخص خائف من شيء في الحقيقة غير مخيف ولا خطر. المهم أن لا يكون عليه خوف، هذا المهم. أما كونه يخاف أو لا يخاف هذا أمر آخر. نعم. صحيح. إذن المهم أن نؤمنه أن لا يكون عليه خوف. أما هو خائف أو غير خائف ما دام هو ليس عليه خوف. أما هذا موضوع آخر. موضوع آخر. سليم. وهكذا. جيد. إذن لا يخافون. لأن واقع الأمر أنهم يخافون. فأمنهم الله بقوله لا خوف. وهو المهم. وهذا الأهم من خوفهم. طبعا. لأن قد يكون واحد لا يخاف من الآخرة لأن لا يعلمه، لكن هناك عظيم هذا سيلقى من الأمر. صح. صح. هو قال ولا هم يحزنون. وكذا. نعم. لا خوف عليهم. الآن عرفنا لا خوف عليهم. ولا هم يحزنون. هو جعل الحزن بالفعل وأسند إليه. لا هم يحزنون. زين. لو قال لا خوف عليهم ولا حزن. هكذا. هكذا. لا خوف عليهم ولا حزن. نفس الدلالة تقريبا. لا. نفس المعنى. لا. أصلا المعنى لا يصح. من حيث ماذا؟ لا خوف عليهم ولا حزن، يعني ولا حزن عليهم. مو هكذا؟ يعني غير قبل كيف؟ صحيح. لا خوف عليهم ولا حزن عليهم. ولا حزن عليهم. يعني لا حزن عليهم، يعني لا يحزن عليهم أحد. لا حزن عليهم. لا تحزن صعب. عليهم. صعب. صح. يعني صحيح. لا يحزن عليهم أحد. صحيح. يعني نفى الحزن عن غيرهم لم ينفه عنهم، يعني هم قد يحزنون. لكن لا يحزن عليهم أحد. ولا حزن عليهم بمعنى لا يحزن عليهم أحد. صحيح. أما هم يحزنون، هو المهم. صح. أن تنفي عنه الحزن، مو أن تنفي عن غيره. سليم. صحيح. يعني قد يكونون حزينين ولا يحزن عليهم أحد. صح. ما الفائدة؟ لا يحزن. المهم هم لا يحزنون. صحيح. أما كم لا يحزن عليهم أحد. لا يفيد شيء. وبعدين هذا قد يكون هذا ذنب لا يحزن عليهم أحد، يعني لا يستحقون أن تحزن عليهم، كما قال ربنا ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون، يعني صح. لا يستحقون أن تحزن عليهم. الله جميل جميل. إذن لو قال لا خوف عليهم ولا حزن لا يستقيم، لا يستقيم، المعنى تغير تماما، أصلا لا يصل. صحيح. يعني صحيح. قد يكون ذنب وليس فيه فائدة وليس شيء. نعم. ما لا ينفعهم هذا. سليم. زين. نأتي أنه قال ولا هم يحزنون. بهم. تقديمهم. يعني أنهم لا يحزنون، ولكن الذي يحزن هو غيرهم، مو هم اللي يحزنون، ليسوا هم. ولا هم يحزنون، لكن الذي يحزن غيرهم من الكفرة، هؤلاء أصحاب الحزن. طب ولو قال لا خوف عليهم ولا يحزنون. لا ليس فيه، هم لا يحزنون، لكن لم يثبت الحزن لغيرهم من الكفرة. فهو الآن هو نفع عنهم الحزن وأثبته لغيرهم. تعريض تقديم هذا. سبحان الله. هذا تقديم أفاد الحصر. جيد. ما أنا فعلت هذا، يعني معناه فعله غيري. أثبته لآخر. أثبته لآخر. ما أنا قلته. أنا أقول ما فعلت أو ما قلت. لا ما فعلت ما فعلت، لكن لا تثبته لغيرك. الله أكبر. لا تثبته. ما أنا قلته. فأراد ربنا أن تبارك وتعالى أن ينفي عنهم الحزن ويثبته لغيرهم. لغيرهم طبعا. ولا هم. هذا صار أمر آخر. جميل يعني. ولا هم يحزنون. قل زين. طيب يقول لا عليهم خوف بتقديم الجار والمجرور كما قال ولا هم يحزنون. نعم. أيضا هذا لا يصح. لما يعني لما تقول لا عليهم خوف، يعني ليس عليهم الخوف، ولكن الخوف على غيرهم، مو على غيرهم الخوف، ليس عليهم الخوف وإنما الخوف على آخرهم، على غيرهم. هذا أيضا لا يصح ولا غير مراد. أنت لا تخاف، تخاف على الكفار. لا عليهم خوف، وإنما تدفيت عنهم الخوف. آه. لكن أثبتت الخوف على غيرهم. مو هكذا؟ آه. يعني أنت تخاف على غيرهم، غيرهم من الكفار، من يخاف على الكفار؟ لا. دعهم يذهبوا إلى الجحيم. صحيح. زين لماذا نخاف عليهم؟ هذا كان هذا المعنى يفهم إذا قدم. طبعا. لو قال ولا لا عليهم خوف، كان نفاه عنه لكن أثبت على غيرهم. صحيح. ونحن لا نخاف على الكفار. فعلا نخاف على الكفار. سليم. من الذي يخاف على الكفار وهم مغضوب عليهم؟ صح. سليم. إذن لا يصح أن يقال لا عليهم خوف كما قال ولا هم يحزن. سليم. لا يصح. يبقى السؤال، طيب هو لماذا يعني قال لا خوف عليهم برفع الخوف؟ خوف. كان يعني نكتفي لا خوف عليهم، وهي لأنه في قراءة كمان، في قراءة خوف عليهم. وبعدين هو هذا نفي للجنس ولا خوف عليهم، نص في نفي الجنس، ذيك ليست نصا في نفي الجنس، ولأن نفي الجنس تعمل عمل إن. طبعا. نعم. لماذا رفعها؟ لماذا صحيح؟ لماذا رفعها؟ هو أولا ما الفرق بين في المعنى طبعا من حيث الرفع والبناء والنصب. يعني لما تقول لا رجل ولا رجل، لا رجل هذا البناء على الفتح، هذا نص في نفي الجنس، بمعنى لا يوجد أي رجل مطلقا. طيب كل احتمال هذا. نعم. ولا رجل أو لا خوف عليهم يفيد نفي الجنس على الراجح، لأنه محتمل نفي الوحدة أيضا. لما قلنا رجل معناه يكون في رجلين مثلا أو ثلاثة أو أربعة. احتمال واحتمال نفي الجنس على الراجح، على الأرجح. لا خوف عليهم يعني في غير القرآن ممكن أن تجعله لا خوف عليهم بل أكثر من خوف ممكن هناك يعني. بينما لا خوف عليهم لا، نص في نفي الجنس. تمام. السياق طبعا لا شك هو يعني نفي الخوف تنصيصا. نعم. نص هنا يعني من أكثر من ناحية، ولأن مقام مدح له من ناحية. قال ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون، فإذا كانوا لا يعني لا يحزنون فإنه لا خوف عليهم، لأن الحزن يكون إذا كان هنالك شيء مخوف فوقع تحت فإنك تحزن لذلك. نعم. هكذا. فإذا دلت القرائن على نفي الخوف تنصيصا بالله، وجاء بلا نافية للجنس أيضا في قراءة أخرى، فإذا القراءتان دلت على نفي الخوف تنصيصا وبالقرينة. نعم صحيح سليم. لكن هنالك مسألة، طيب إذا كان هو أفاد نفي الجنس تنصيصا أو بالقرينة، نعم، زين لماذا إذن فليأتي بنفي للجنس لا خوف ولا خوف عليهم يعني سليم، والآن تنصيصا وبالقرينة هو نفي الجنس، طيب لماذا؟ السؤال جيد. هو عندما يقول لا خوف عليهم بالرفع هذا يفيد معنيين. الأول، الأول كون حرف الجر عليهم هذا، نعم، متعلق بالخوف. هو الجر دائما متعلق متعلق لكن ليس بالخوف دائما، يعني هنا مليان في احتمال آخر محذوف مثلا طبعا، يعني فإذا خفت عليه متعلق بخافة سليم، إني أخاف عليك الذئاب متعلق بخافة سليم. لو كان الآن هذا متعلق بالخوف راح يكون الخبر محذوف، الجر والمجرور طبعا عليه طبعا. إذا تعلق بالخوف يكون الخبر محذوف وجوبا، راح يكون محذوف لأن لا خوف عليهم موجود تخضر موجود مثلا مثلا أو شيء راح يكون محذوف. نعم طبعا هذا ما أعطي حذف كثير، لا بأس لا بأس يعني. نعم صحيح. يحتمل أن يكون الجار والمجرور عليهم ليس متعلقا بالخوف، متعلق في احتمالين. نعم. مثل أوضح لك الجلوس في الصف، هذه عبارة الجلوس في الصف أو الوقوف في الساحة. لاحظ أمي الجلوس في الصف يعني الجلوس عليكم أن تجلسوا في الصف، في الصف. الوقوف في الطابور في الساحة في الساحة عليكم أن تقفوا في الساحة، يعني راح يصير في الساحة خبر وفي الصف خبر. صحيح. الجلوس في الساحة مبتدأ وخبر. الجلوس في الصف ما فيش خبر. إذا تعلق في الصف بالجلوس ما صار لا يكون هنالك خبر طبعا. الجلوس في الصف مطلوب نافع مفيد. أيوة صح. الوقوف في الساحة مطلوبة مأمور بها. الوقوف في الساحة عليكم أن تقفوا في الساحة. نعم. لا خوف عليك موجود. لا خوف عليك. إذن صح. يعني إذن فيها معنيين. سبحان الله. احتمالين. وليست هنالك قرينة سياقية تحدد معنى لا معين. لا قطعا. إذن هذا توسع. طبعا. جمع معنيين الرفع. يعني إذا أخذناها على أن عليهم متعلقة بخوف يكون الخبر محذوف. نعم. يعني لا خوف عليهم من أي مكروه أو من كلا أو شيء. أو لا خوف واقع عليهم. نعم. إذن الرفع فيها احتمالين الآن. تمام. ولا لا؟ سليم. واضح. أن يكون عليهم متعلق بخوف. بلا خوف. فيكون خبر محذوف. محذوف. قدر شيء كائن أو واقع أو شيء. موجود. شيء. موجود أو شيء. أو. سليم. عليهم هو الخبر. خوف عليهم. لا خوف عليهم. خوف الخوف عليك. مش هكون هنا التقديم والتأخير واجب لأنه الخبر شبه جملة والمبتدأ نكرة؟ لا لا هو يعني ليس في هذا الشيء ليس الآن. نعم جيد. نعم زين. أما لا خوف عليهم في واحد ما هو ليس فيها احتمال، وهو عليهم هو الخبر نصا، لا يجوز أن يتعلق بالخوف. لما هذا من أصول القاعدة؟ لا واضحة. سأقول لك لماذا. تفضل. نحويا. يا ليت. لما؟ يعني هي ذيك المسألة واضحة. نعم. سليم. لا خوف عليهم فيها احتمالا. الأمر المتعلق بالخوف عليه متعلق بخوف، وخبر محذوف قدر ما قدر مهما كان سليم. والآخر أن جار وجر هو الخبر، أن عليهم هو الخبر، خبر وكل وحدة لها دلالة سليم. الآن اجتمع دلالتان سليم. لو قال لا خوف عليهم، لا قطعا عليهم هو الخبر. قطعا. لما لأن لو كان تعلق به راح يكون شبيه بالمضاف، فنقول لا خوفا عليهم بالنصب. لا يصح البناء ابدا مطلقا، هذا شبيه بالمضاف. هذا صح، لا يمكن ان نبني. نقول يعني اوضح لك، لا فرق. نعم. لا بائع في الدار، يعني ما فيش اي بائع، لا بائع في الدار. ما الفرق؟ هذا يعني خبره، تفضل. لا بائع في الدار. يعني ليس هنالك بائع في الدار مطلقا ابدا، سواء كان يبيع في السوق أي بائع ماكو. لا بائعا في الدار يعني اللي يبيع في الدار غير موجود، ربما يكون واحد موجود بالدار يبيع بالسوق. لا ما فهمت مرة ثانية. لا بائع في الدار، أي بائع في الدار موجود، غير موجود، سواء كان هذا البائع يبيع في الدار أو يبيع في غير الدار. سليم. يبيع في السوق سليم، ما موجود أي بائع. نعم. لا بائعا في الدار، اللي يبيع في الدار غير موجود. واحد فاتح له بيت فاتح له محل بالبيت يبيع، بيت يبيع موجود، اللي موجود اللي يبيع بالسوق، لكن الموجود بالهذا موجود. وكأن الدار كان فيها متجر او محل للبيع هو غير موجود، او هو يعني هنالك ناس يعني يبيعون فعلا في بيوتهم في غرف وفي شيء يبيعون. صحيح. لا بائعا في الدار يعني اللي يبيع في الدار غير موجود. موجود واحد يبيع بالسوق، موجود بالدار، لكن اللي يبيع اخوه هذا بالسوق، هذا يبيع بالسوق. الله، هذا فارق عجيب. مو هكذا هاي؟ نعم. شبيه بالمضاف هذا. نعم. فاذا لا خوف عليهم ليس له الا دلاله واحده، ان عليهم خبر قطعا. لا خوف عليهم فيها دلالتان. سبحان الله. لو اكتفى لا خوف عليهم اللي تقول لي تفيد النص يعني نصا، نعم، راح نفقد معنى. صح. لا خوف. طب هنا لا خوف نعرف خوف اسم لان فعل جنس. طب خوف احد امرين، اما نعرفها ان لو عامل عمل ليس لتعمل، وقسم يعني يجعلها مهمله فيجعلها مبتدا. خوف مبتدا وعليهم خوف. طبعا. سبحان الله العظيم. طبعا. كل هذا في لا خوف؟ لا وبعد. تفضل. ما شاء الله. هو نفى الخوف والحزن الثابت والمتجدد. في الفعل يحزن. كل في التعبير. نفى الخوف الثابت والمتجدد والحزن الثابت والمتجدد. نفى الخوف الثابت والمتجدد لأنه أتى بالاسم والاسم أثبت أو آكد من نفى الكما. هذا ثابت. لكن من أين جاء المتجدد؟ إحنا قلتك جدد. والخوف ثابت ومتجدد ايضا. أسأل شوف. تفضل. لا رأي له. وقال لا خوف عليهم، هذا ينفي الخوف الثابت الان. نعم. اسم سليم. ولا هم يحزنون، نفى الحزن المتجدد. صح ولا لا؟ صح. زين، نفي الحزن المتجدد ينفي الخوف المتجدد. نفي الحزن المتجدد ينفي الخوف المتجدد، لأنك تخاف فتحزن. سليم. طب ما في حزن يعني ما في خوف. سليم. صح. نفي الخوف الثابت ينفي الحزن الثابت. صح. صح. فلما جاء أحدهما بالفعل والآخر بالاسم، وأحد ما مرتبط بالآخر، نفى لا خوف الثابت يحزن المتجدد. لما نفى الحزن المتجدد يقتضي نفي الخوف المتجدد. صح. لأن الأمر قبل أن يقع مخوف منه، فإذا وقع حزنت عليه. ولهذا يعني أنا ادخرت سؤالا في الآخر يعني حتى نفهم الفرق الدقيق بين يخاف ويحزن أو مراحله، الخوف أولا، الخوف أولا ثم الحزن بعد ما يقع، إذا وقع ما يخاف منه. نعم. طب الحزن المتجدد فهمناها من يحزنون بالمضارع في تجدد واستمرار، وهذا يقتضي ان ايضا لا خوف عليه. صح، لأن الحزن مرحلة تالية للخوف. فإذا قال فإذا قال لا فإذا نفى ما يستجد من الحزن فرحم في اللغة. الله الله، جميل وهكذا، جميل جميل ما شاء الله. ونفى الخوف الثابت نفى الحزن الثابت. أحسنت. فإذا عندما سبحان الله العظيم، عندما جمع الأمرين نفى الخوف عليه الثابت والمتجدد والحزن الثابت والمتجدد. الله أكبر. طيب نقول شيء آخر، لماذا لم يقل لا خوف عليهم ولا حزن لهم، مو عليهم حتى ما نقول الحزن عليهم، تكون الجملتين اسمية دالة على الثبوت. يبقى خوفه اسم وحزنه اسم. ولا حزن لهم. نعم. يعني هكذا. لو قال لا حزن لهم هو ينفي الحزن عنهم ولا يثبت لغيرهم. لا حزن لهم، ما قال لك ولا هم يحزنون. سليم. أثبت الحزن لغيرهم. لغيرهم. لو قال لا حزن لهم لم يثبتوا لغيرهم. لا حزن لهم، ربما نفهم منه أنه لغيرهم أيضا. لا حزن لهم. لا ربما ليس يكون حزن لغيرهم. ربما، لكن ليس فيه ذاك فيه نص. ولا صح. هم يحزنون. هذا احتمال قد يكون. وهذا. سبحان الله صحيح. زين. نقول زين قد يقول ولا لهم حزن. وهكذا ولا صحيح. ولا لهم حزن صحيح. حتى ايش ويقرب منهم يعني. حتى نعم. يجعلها مثلهم. نعم. حتى ينفي ويثبت غيرهم. لو قال ولا لهم حزن راح ينفي هذا التنصيص على الجنس. بمعنى ليس هنالك في نفي الجنس، ليس نص في نفي الجنس. ايوه سليم. لا في للجنس. يعني لا لهم حزن لان لا نافيه للجنس، لا يفصل بينها لا يتقدم خبرها على اسمها. نعم. إذا قدم خلص تتكرر وليست نصا في نفي الجنس. صحيح. إذن راح نخسر الجنس، النص في نفي الجنس. وهذا يؤثر على الدلالة الأولى. طبعا. وبعدين طبعا راح يجب رفع هذا الحزن. لا يجوز نصب ولا بناء. حزن. لا لا طبعا ولا لهم حزن. قطعا ما تعمل حتى كررت أهملت. حتى لو لم تتكرر. ما دام تقدم الخبر خلاص مهملة. وبعدين راح يعني نخسر الثابت والمتجدد، صار كلها اسم. صح. ليس لو قال لا غير. ما راح كل شكل واحد راح يصير فقط ثابت. تغيير للدلالة على المعنى بحيث كل تغيير سبحان الله لا يمكن أن يكون فيه. يا الله. ولهذا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هي أسئلة كانت تدور في الذهن. ما شاء الله. دكتور يعني إلى أي كتب رجعت في؟ لم أجدها في الكتب حقيقة. رجعت إلى كتب التفسير. طبعا اللي إحنا متعاهدين. قد يكون يعني كتب أخرى لم أطلع عليها. رجعت كل كتب اللي بين يدي من كتب اللغة لم أجدها. بهذا التفصيل لم تجد. لا. إذا المدخل إلى التفسير أو فهم أي القرآن النحو. التركيب طبعا. ما بال الدعاء لا يقيمون أو الجملة صحيحة فصيحة يا دكتور فاضل يعني. كيف يفهمون القرآن وهم لم يفهموا العربية الفصحى ويخطئون فيها؟ هذه مأساة حقيقة يعني. نقص يعني. هذا نقص عجيب فعلا يعني. كيف صحيح يفسر القرآن ويتحدث القرآن ولا يتحدث الفصحى ولا يفهم الفصحى؟ لا أي صح هذا يعني. يعني ما تفضلت به الآن حضرتك لابد أن نفهم جيدا قواعد اللغة حتى نعمل على سبر أغوار أي القرآن الكريم. هذا أول شرط وضعه. أول شرط وضعه طبعا أهل علوم القرآن. أول شرط التبحر في علوم اللغة لتفسير القرآن. نعم. ولا تغني هكذا ولا تغني المعرفة اليسيرة. الله أكبر. هذا أول شرط. المعرفة التبحر الإلمام. التبحر في علوم اللغة نحوها وصرفها ولغتها وبلاغها بلهاتها هكذا نصا يعني. الله أكبر. ولا تغني المعرفة اليسيرة. إذا لا نأخذ التفسير من أي أحد لابد أن يكون له أن يكون مشهود له بتحصيل علوم العربية. المفروض أولا يعني صحيح. أحسن. وهنالك أمور أخرى يعني. نعم.